وفي ترنيمة هذا المساء أقول وسألتها: هل نلتقي بعد الفراق؟ فكان كل جوابها أن ربما، يا ربما، رفقا بحالي ذوبت منذ الفراق حبال صبر عظما، يا ربما طال الفراق ولا أرى في الأفق نجم بشارة كي أعلم أن الليالي سوف يغرب همها، وأرى نحيب الروح بعد تبسما، يا ربما أنت احتمال بالندى، كونيه كونيه أرجوك السلام ترحما، يا ربما أنت احتمال بالندى، كونيه أرجوك السلام ترحما، يا ربما أنت احتمال بالأذى، إن كنت لا فبحقها لن أسلم من فرط تعذيب جهور صوته حتى يزيد مع البلاء تألما، قلبا تعلق باحتمال واعد وهو الغريق وليس غيرك سلما، سأظل أدعوك النجاة وقلما وعد.